الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نواصل حديث هذه السورة الكريمة عن بني إسرائيل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى عدد عليهم كثيرا من النعم علهم يعرفوا نعمة الله فيشكروها ويوحدوا الله ويقلعوا عما هم فيه من ضلال وبعد عن الله سبحانه وتعالى. وبدأ الله سبحانه وتعالى يذكر بعضا من هذه النعم التي امتن بها على بني إسرائيل، وكان آخر شيء نقف عنده قول الله سبحانه وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فقل كان آخر شيء وقفنا عنده قول الله سبحانه وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قلت بالطبع ليس اتخاذ العجل هو النعمة، وإنما النعمة كانت في أمرين: الأمر الأول الوعد وميعاد نبي الله موسى، فهذا الميعاد كان فيه نعمة ستصل إلى بني إسرائيل حيث تنزلت عليه التوراة والألواح. والنعمة الثانية أنهم في هذه الفترة كما سنرى عبدوا العجل، وامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمة العفو. فهاتان نعمتان في هذه القصة في هذه الواقعة. في المحاضرة السابقة بيّنت سبب هذا التأقيت وهذا الميعاد، قلت لكم إن بني إسرائيل بعدما جاوزوا البحر وتحققت لهم النجاة من فرعون وجنوده مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فأثبت لهم جهلهم، وبالطبع كما قلت الشرك قرين الجهل، فأرادوا أن يعرفوا ماذا يجوز لهم وماذا لا يجوز، فطالبوا نبي الله موسى بمنهج وكتاب. فسأل موسى ربه ذلك، فحدد الله سبحانه وتعالى له موعدا ومكانا. قلت هذا الموعد حدده الله سبحانه وتعالى، وكان في بداية الأمر كان 30 ليلة، ثم أتمها الله سبحانه وتعالى ب10. ومن هنا بدأت أسأل عن بعض الأمور التي وردت في هذه القصة، والتي بالطبعها أجملت في هذا المقام، أجملت في هذا المقام. ومعلوم عندنا أن هناك آيات في القرآن الكريم تأتي مجملة، والمجمل كالعلبة المغلقة يحتاج إلى فتح وإلى تفصيل. قد تجد التفصيل في القرآن الكريم، قد تجد التفصيل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهم أنك تبحث عن البيان في القرآن وفي صحيح السنة. قلت إن القرآن فصل 40، وإذا وعدنا موسى 40 ليلة، ما كانت هذه 40 في بدايتها مجتمعة، وإنما وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10. وسألت لماذا كانت 30 ثم أتمها الله ب10؟ بعضهم، وقد سمعت هذا على كثير من المنابر وفي دروس العلم، بعضهم قال إنه سيدنا موسى طولب بالصيام، فصام هذه الأيام الثلاثين التي حددت له في بداية الأمر. فلما اقترب الموعد بحث عن شيء فاستاك به إذ أنه لم يعجبه خلوف فمه، فاستاك حتى يغير رائحة الفم، فغضب الله لذلك وطالبه أن يصوم عشرا أخرى ثم يأتي لميقات ربه. ومن هنا بعدما أوردوا هذه القصة ذهب بعضهم ورتب عليها حكما أن السواك يكره للصائم، فقد كره الله فعل موسى لأنه غير خلوف فمه، والسواك على هذا يكره للصائم، ذلك لأن الحديث أثبت أن خلوف الصائم عند الله أطيب من رائحة المسك، فكيف يجوز لك أن تغير هذه الرائحة التي هي أطيب عند الله من رائحة المسك؟ طبعا هذا الكلام فيه جملة من المغالطات، أولها هذه القصة التي قيل فيها أن نبي الله موسى استاك ولذلك عتب الله عليه فجعله يصوم عشرا أخرى، لم يصح بها سند، وبالطبع ما دام لم يصح بها سند لا يمكن أن يبنى عليها حكم، لا يمكن أن يبنى عليها حكم، هذا أولا. ثانيا، من قال إن السواك يكره للصائم؟ من قال هذا؟ ابن حجر عليه رحمة الله وهناك كثير من أهل العلم بل ومن السلف قد تحدثوا في الخلوف وقالوا إن السواك لا تأثير له على الخلوف. من قال لك إن السواك يذهب بالخلوف؟ الخلوف هو الرائحة التي تنبعث من البطن لخلوها، هذا يختلف تماما عن الرائحة التي تنبعث من الفم. الرائحة التي تنبعث من الفم دي نوع من أنواع القذارة، بقول أبني فيه نوع من أنواع القذارة، بقايا الطعام اللي بتتبقى والإنسان ما بينظف أسنان ولا فم، ولذلك تقعد مع بعض الناس اللي ده بيستخدموا سواك ولا معجون، وخاصة لما يكون كمان شرير للدخان ويفتح بقه مع انه واكل ومالي بطنه كأنه فتح مقبرة بالضبط كده. فأما الخلوف فالخلوف هذه رائحة تنبعث من البطن لخلوها، لو أعدت كل دي تستخدم السواك سيظل الخلوف قائما ما دامت البطن فارغة كده على طول، ما دامت البطن فارغة. وعليه عند أهل العلم السواك لا يكره للصائم، وخاصة هناك من الأحاديث ومن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم، كان يستاك وهو صائم. قالوا الله. طيب نعود إلى سؤالنا من مبدئه، لماذا كانت عشرا ثم ثلاثين ثم أتممها الله سبحانه وتعالى بعشر؟ قالوا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا أن نسير على منهج التأقيت، ففي حياتك لابد أن تكون منظما للوقت ومؤقتا لأمورك، ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وجعل خلقهما مرتبطا بوقت في ستة بعين، وقادر يقول ايه؟ قادر يقول ايه؟ كن خلصت خلصت. وإنما الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا يكون كل شيء عندنا مرتبط بايه؟ بوقت، بوقت، ما تترك الأمور كما قال أهل العلم مفتوحة، تقول لي أجيب لك كذا امتى، تقول لي خلاص أجيب لك وخلاص، ما تقول لي امتى، لا إله إلا الله، هعمل لك كذا اعمل لك وخلاص، ما تقول لي امتى، سبحان الله. فرقم واحد تؤقت تؤقت. رقم اثنين، يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن التأقيت قابل للتأجيل. يعني ما تبقاش مشكلة عندك لما جاء قتلك ثم بعد هذا أؤجل لك، إيه المشكلة؟ ولذلك أعجبني ما قالوا أن بعض السلف كان إذا ما أقرض بسلف واحد، رقم واحد أقته، يقول له أنت خات هتجيب لي إمتى؟ لما يزعلش، ما هو الإسلام علمنا كده التأقيت. كان إذا أقرض أقته، روح مأقت. فتاني يقول له مثلا بعد ست أشهر خلاص. فإذا ما اعتذر وأراد أن يؤجل أجل له. النظام ربنا علمه التأقيت، علمه إيه؟ تأجيل. وكان بعض السلف دقيق جدا، فإذا ما أجل أجل بالثلث. يعني لما يجي يقول له اديني فرصة، يقول له طيب احنا كنا متفقين على ست أشهر وعده ليك كمان شهرين، اللي هم يعتبروا ايه؟ تلت المدة. ليه؟ قال لك هكذا أقت الله وهكذا أجل. إدى موسى 30 يوم وأجل بإيه؟ بعشر. العشرة دول يطلعوا إيه؟ التلت. فكان يؤقت، وإذا ما أجل عمل إيه؟ أجل بالإيه؟ بالثلث. أجل بالثلث. فقالوا رقم واحد ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا التأقيت، رقم اثنين يعلمنا عدم العجلة. إن عايزين كتاب والله حاضر خده اهو، لا استنى. فيعلمك الصبر ولا تتعجل، علشان تتعامل مع الله من هذا المنطلق زي ما بيعمل بعضهم. يا رب، وبعدين نقول له في دعوات مستجابة كده واستخدم اسم الله الأعظم، يقول لك حاوي يا رب 1000 جنيه، هيجي بعد ربع ساعة يروح جاي لك يقول لك ما أنا استخدمت الاسم الأعظم وقلت يا رب 1000 جنيه، مجهوش يعني، خد بالك. فعلى طول هو عايز لا يا اخويا، في كل شيء بأجل، خلي بالك بقى بوقت، ولازم يكون عندك صبر صبر. فأراد انه يعلم الناس الصبر وعدم العجلة وعدم الايه العجلة. ولذلك سيدنا موسى لما تعجل عمل ايه؟ خرج مع بني اسرائيل. وعشان تبقى فاهم اللي حصل ده نتيجة ايه، اما خرج مع بني اسرائيل ده انت معك يعني 30 يوم، مش كده ولا ايه؟ 30 ليلة. ومع هذا خرج متعجلا، تعجلا يعني ايه؟ لم يمشي على مشية القوم. وهو مع ان شوف النية كانت حلوة، انه يريد ان يسرع الى الميقات والمكان وما الى هذا، لكنه ترك القوم مشيش معاهم. طبعا وجوده معاهم يفرق كثير جدا عن عدم وجوده. فكانت اول مسألة وقع فيها انه تعجل، ولذلك ربنا قال وما اعجلك عن قومك موسى، هذا العجلة بقى خلاص. فتعجل، ولما تعجل ربنا اجله واجل له عشان يعلمنا دايما التأجيل فيه خير. بس ليه فهم ده؟ بنو اسرائيل لم يفهموا هذا. لما تأخر موسى لم يحترموا التأخير والتأجيل، فصارعوا بعبادة العجل. فهذا التعقيد ثم التأجيل كان تعليما وكان بلاء واختبارا. كلام واضح؟ كان تعليما، اتعلمنا ازاي نؤقت وازاي نؤجل وازاي نصبر وازاي ما نتعجلش، تعلمنا. وكان اختبارا لمين؟ لبني اسرائيل. خلاص يبقى ديك عرفت. تجد ان القرآن الكريم ذكر 40 ليلة وما قالش 40 ليلة دول كانوا امتى. فقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين، وانا قلت لكم ان المسائل الغيبية لما يجي صحابي يقطع فيها بامر كلامه إذا كان هذا الصحابي لا يعرف عنه الأخذ بالإسرائيليات كلامه له حكم المرفوع، يعني أكن النبي هو اللي قاله، لأنه هيجيبه منين؟ ده سؤالي، هيجيبه منين؟ أولا هو صحابي ثقة مستبعد عليه الكذب، مش زي بتوع دلوقتي عمال يقول أي حاجة ويكذب وخلاص، ما دام ثقة ومستبعد عنه الكذب فهو صادق. طيب إذا تحدث في أمر غيبي هو صادق، طب من أين جاء به؟ يبقى بالتأكيد قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس يقول هذه الأربعين كانت شهر ذي القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، يقول وكما تم فيها الميقات فقد تم لنا فيها الدين وكمل. تعرفين ان في وقفة عرفة نزل قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فابن عباس بيقول كما تم لنا فيها الدين تم لموسى فيها الميقات. الميقات الشيء الملفت للنظر ان ربنا سبحانه وتعالى استخدم لفظ ليلة ولم يستخدم لفظ يوم، مع ان لفظ يوم ورد في القرآن الكريم، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، مش كده وارد في القرآن؟ فايه المنع اللي كان يستخدم في هذا السياق؟ في هذا السياق اذا تتبعته في سواء في هذه الصورة او في صورة اخرى ستجد ها ليلة، تعبير ليلة، وواعدنا موسى، واذ واعدنا موسى 40 ليلة، في الآية الأخرى وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. كل ما تسمع تلاقي ليلة ليلة ليلة ليلة، طب ليه ما جاش يوم؟ ليه ما جاش يوم؟ قال احنا دلوقتي بنقول ان ربنا بيعلمنا التأقيت، فيعلمك انك اذا أقدت تؤقت بالليالي. الليالي دي اللي هو اللي احنا بنسميه الحساب القمري، اللي بتحسب به الاشهر العربية، الاشهر العربية بتحسب بايه؟ بالليلة، مش كده ولا ايه؟ بالليالي. فده القرآن اراد ان يعلمك ان يكون حسابك حساب ايه؟ حساب ايه؟ عربي. مالكش داعي اخويا بيناير وفبراير ومارس وابريل والحسابات الشمسية، لا، عايز تأقت، عايز تستخدم الوقت، فليكن وقتك وقتا إسلاميا، وقتا ربانيا، اللي هو بحساب الايه؟ الليالي، الليالي اللي هي الأشهر الايه؟ الأشهر القمرية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه شهرا، يعني أقسم ألا يقرب نساءه شهرة، حديث صحيح، خلاص بعد 29 يوم عاد إلى نسائه، فقيل له يا رسول الله قد آليت شهرا، قال وقد جاء الشهر 29، خلاص يبقى خدها بالحساب الايه؟ العربي. ولذلك لما تقول والله لا أكلمنك شهرا يبقى لازم يكون حسابك حساب ايه؟ عربي. واحنا بنفتقد هذا، ان كل الحسابات بتاعتنا حسابات يناير وفبراير وطوبة وزلطة وامشير والكلام اللي عاملين يقولوه ده، ما علاقتنا بهذا الكلام؟ نحن مسلمون، ما علاقتنا بهذا الكلام؟ ولذلك بقى من العار بقى انه كانوا في رمضان بيعملوا مسابقات دينية، فينزل مثلا المذيع، وفي شهر من الشهور راح نزل المذيع وراح داخل كلية من الكليات، وحواليه بقى الشباشب العصر اللي بيسموهم شباب الجيل المستقبل الفاشل ده، واخد بالك، بتاع الشيكابيكا والضربوكا وجيل عمرو دياب ومش عارف مين ومين، راح موقفهم كده وقال لهم عايز حد يعد لي الاشهر العربية. والله في واحد ابتدى ربيع اول، ربيع تاني كل قبل منه ها شهرين المحرم مصف، فمش عارف. وبعدين اللي عرف وجاب من الاول مبقاش عارف يكمل للاخر. كلموا شيخ يتعلموا ده فيه، يعرفوه فيه، يعرفوه فيه. ولذلك روح انت امسك عيالك كده خليهم راجعين من لازم تقعدوا قولوا لي الاشهر العربيه، مش عارف. وانا متاكد من ده، مش عارف، مش عارف الا من رحم ربي. ليه ما اعتدنا هذا؟ ما اعتدنا هذا. فشوف الحساب بالليالي. ولذلك لما بذهب الى المملكه العربيه السعوديه ببقى مبسوط جدا، لان كل حساباتهم ماشيه بالاشهر الايه العربي. وان كان يعني ربنا يعافينا واياكم بداوا دلوقتي يسبحوا بحمد بوش، واخد بالك، والله اعلم هيحسبوها بعد كده ازاي. خلاص، فهذه كارثه. لكن شوف القران حساباته بأقت، يبقى يأقت بايه؟ بايه؟ بالليالي، بالليالي. هذا الحساب العربي، الحساب القمري بتاعنا. وإذ وعدنا موسى إيه؟ 40 ليلة. قلت لكم إني موسى أطأ على قومه. في بادئ الأمر تعجل فسابهم لوحدهم، ثم بعد هذا ها أطأ، قعد 10 أيام وقال لهم 30 يوم. هم ما عرفوش حاجة على 10 أيام دول خالص. ولولا أن تعجل لو هم معاه كانوا عرفوا منه ان الموعد قد تأجل. لكن عشان تعجل ما تمكن من ان يخبرهم. ادي واحد حصل تأقيد، هذا بس. ده خدعنا وكذب علينا. عايزين نشوف لنا اله بقى، هنقعد من غير اله كده عطلانين؟ قال يعني الورع واخدهم اهو، خد بالك، سبحان الله. موسى في غيبة لا يعلم شيئا، وإذا بربه يقول له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثر جين وراي. إيه المشكلة؟ وراي. وعجلت إليك ربي لترضى. شوف لي الخبر بقى. قال: إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. إذن هو عالم بالمصيبة قبل ما يرجع ويشوفه. أنا قلت لكم عجبني كلمة أنا بعض أهل العلم قالوا، ودي ليس، والنبي قالها: ليس من سمع كمن رأى، ليس من سمع كمن رأى. خلاص، يعني أما تسمع غير لما تشوف. فإذا بلغت بمصيبة، ربنا عافينا وإياك، الأمر بيختلف، وقعها بيختلف عما إذا ذهبت وإيه ورأيت. ورأيت فيقولوا له: ابنك وقع وتعور. خلاص، لما يروحوا يشوفوا بقى المسائل تختلف خالص بقى. ليه؟ بعد ما كان اول ما سمع قال يا الله الحمد لله وكله خير، اول ما راح شاف الواد ليه كده بس يا رب، ارجع. المسائل اختلفت. ولذلك لما ربنا قال له: انا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري، هو سمع ده. لما راح بقى وشاف، شوف ايه اللي حصل. القى الالواح واخذ براس اخيه يجره. ها، شفت ايه اللي حصل؟ المسائل بدأ غضبه، ايه اللي يحصل؟ يزيد، يزيد. طيب كان ايه اللي حصل في غيبته، في غيبة نبي الله موسى؟ اللي حصل ان بني اسرائيل وهم خارجون من مصر، وعلموا انهم خارجون، وسيدنا موسى قال هنخرج، أوصى كل رجل امرأته أن تستعير من جارتها من القبط، القبط اللي هم أهل مصر، شيئا من حليها. قالوا لك بقى احنا هنعمل ايه؟ احنا رايحين في بقى دلوقتي خارجين ستيلف، ولما نخرج ونبعد عنهم بقت الحاجة دي بتاعتك. يهود يهود يأكلوا مال النبي يهود. شوف الكلام خلاص فعلوا هذا. تجيب الكلام ده منين؟ تجيب الكلام ده من قول الله تعالى حملنا أوزارا من زينة القوم فاعتبروها ايه أوزارا، لأنها تعتبر حلية ها مسروقة. ليه؟ لأن النوايا فيها مبيات، النوايا فيها مبيات. لما ذهب موسى وقال أنا ذاهب بقى للقاء الله وهجيب لكم كتاب، قالوا بس سننفضح. وراح يقابل ربه، ربه هيقول له طب ايه المطلوب؟ قالوا نسبه احنا. فذهبوا الى هارون واخبروه الخبر. هارون ما كان ليقطع امرا في غيبة موسى، لكن هو يعرفهم. جات لهم لحظة كده وقالوا احنا خدنا حاجات مش بتاعتنا، فلو لم يتصرف بحكمة وبسرعة ممكن يجوا بعد شوية يقولوا ما حصلش. يهود يهود يعني اشتبعات يهود. فكان قراره انه تضرب نار في حفرة يجمع فيها هذا الذهب ويلقى، ولما تبقى في نهار مستعرة وبعدين تلقي فيها قطع الذهب ايه اللي هيحصل؟ يصبح الذهب ها كتلة واحد. ما يقدرش يجي واحد بعد شوية يقول لك طب ما خد لي حاجة، انا ايه اللي خلاني حطيته كله خلاص؟ او كل واحد يقول لما اخد حاجتي ولما يجي موسى نتصرف خلاص. اللي حصل ايه؟ اللي كان في القوم رجل يسمى السامري، ولذلك ربنا قال له وأضلهم السامري. رجل يسمى السامري، السامري هذا شاء الله له شيئا أن يرى أثر جبريل ملك الوحي. شوفوا هو منصرف كده، شوف أثر قدمه هو منصرف كده. ولذلك سيدنا موسى لما هيعاتبه ما خطبك يا سامري هيقول له ايه؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول. شوف أثر قدمه راح واخد حبة تراب من هذا الأثر. تقول طب السامري ده يطلع ضلاله هو هيضلهم ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى يديله الخاصية دي انه يرى اثر الرسول ويقبض قبضة، بل ده هيعمل معجزة. هيعمل ايه؟ يقول فنبذتها فكذلك سولت لي نفس، انه هيقعد ينحت الذهب ده على شكل عجل ويروح ملقي بالقبضة اللي أخذها من أثر الرسول دي في جوف هذا العجل، هيتحول من تراب من ذهب إلى جسد. ولذلك ما تفتكرش إنه زي ما بعضهم بيصور لك إنه هو فضل عجل ذهب كده الهواء يخش من ورا يطلع من قدام فيعمل خواق. أهل العلم قالوا كلام غير سليم يخالف ظاهر القرآن، فظاهر القرآن فأخرج لهم عجلا جسدا والكلام واضح، جسدا والكلام واضح. فأخذ هذه القبضة وقذفها في بطن هذا العجل الذهبي المجوف فتحول من ذهب إلى جسد. قالوا بس ايه ده؟ ده مباعيك ايه؟ هو ده ربكم خلاص. ولذلك قال لهم هذا الهكم واله موسى ايه؟ فنسي. قال له عارف معناها ايه فنسي؟ فنسي معناها ايه؟ قال العلم عارف معناها ايه؟ قال لهم بس موسى اللي نسي يقول لكم، يعني نسي يقول لكم انه هذا ربكم لا تعبدوه، هو نسي يقول لكم قبل ما يمشي بس عشان تبقوا عارفين خلاص. ويمكن افضت في هذا وانا بفصل لاخوانكم سورة طه. خلاص تدرك من هذا انه رأى اثر الرسول وخد قبضة والذهب تحول الى جسد، تقول الله طب ما دي كرامات، ما دي كرامات. وتفتكر الكلام ده لما نيجي بقى بنتكلم يوم الاربعاء عن بتوع الحي ومي والطرق والكباري دول، فعندهم برضه. ولذلك اعجبني قول قائل اذا رايتم الرجل منهم يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تنخدع به الا اذا وافق الكتاب والسنه. فايه المشكله يعني الشياطين بتشيله الحكايه؟ يقول لك يا سلام انها الشطار، ما جايز الابلسه شايلينه وطايرين بيه، يعني اللي يعني انها الشطار خلاص يعني ما يطير يا اخو، ما يطير يا اخو، اصل النعش ويك ورديش يمشي من هنا. اه جايز عايز يدفن في البلاعه اللي هنا، ايه المشكله يعني؟ هو لازم يبقى دي بدي كرامه يعني؟ ايه بالضروره يعني؟ الحاجات دي بتخدع السذج من الناس. لكن ما تخيل عليه اني اعاظم السلف يا راجل لا طار بيهم نعش ولا وقف بيهم نعش ولا اعاظم السلف ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. فبقول ان شاء الله تسال نفسك يقول لك الله طب هو ما دام راجل اخرق كده ضلالي ضال مضل، كيف يرى اثر الرسول وكيف يعني تجري على يدي هذه المعجزه؟ قلت لبير الشيك وعلم عقيده يقول لك خوارق العادات، خوارق العادات تجري على يد نبي ورسول، يقول انا نبي ورسول تروح اصل له خوارق عادات واحنا نسميها معجزات علشان تؤكد صدقه، بس يبقى بيقول انا رسول ام ربنا يديله خوارق عادات يبقى ده تصديق له. وتجري على ايدي الاولياء وهم لا يدعون شيئا، يعني لا يقول لك انا ولي ولا يقول لك انا نبي. وكلنا عارفين الحديث بتاع جريج اللي ربنا انطق له الطفل الرضيع، وسيدنا عمر لما قال يا سارية الجبل وسارية بينه وبين عمر مفاوز وسمعها، ما جاش عمر قال لهم انا قطب ولا واتد ولا ولي ولا الحركات اللي بتسمعوها دي، ما قال هذا. فخوارق العادات تجري على يد ايضا اولياء الله اكراما لهم وهم لا يدعون شيئا، ما يقولوش حاجه، ما يقولش انا والي ولا يقول انا مش عارف ولا يقول كلام منه خالص، بل بيلزموا انفسهم التقصير. يعني عمر وهو على فراس الموت يقول ويل لعمر ان لم يغفر له ربه. تجري خوارق العادات ايضا تكذيبا وتكون على خلاف مراد هذا الكاذب وتبقى خوارق عادات. فقلت ان مسيلمة الكذاب لما قالوا له محمد له معجزات وانت تقول انك شريك له في النبوة فاين معجزاتك؟ قال ماذا فعل؟ قالوا قد فقئت عين قتادة فردها. شكل احد طه الى الزمكان بل كانت افضل ابصارا من الاخرى. فقال طيب هاتوا لي رجل اعور. فأحضروا له رجلا أعور، قال استلقها هنا فاستلقى، فبصق في عينه العوراء فعميت الأخرى. دي خوارق عادات، دي خارق للعادة ده، يعني واحد يبصق في عين أعور يعمله الثانية، واخد بالك أنت؟ دي مسألة ده من خوارق العادات، ولكن لا أريد به التصديق ولا الإكرام وإنما أريد به التكذيب والإهانة، لأنه أراد شيئا فجاء خارق العادة على خلاف ما لكن خارق العادة على خلاف ما راد. ففي خوارق عادات يراد بها تكذيب، التكذيب والإهانة، وهذا ما حدث. وفي خوارق عادات يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي أهل الضلال ابتلاء للناس. المسيح الدجال هيقول للسماء أمطرها تمطر، يجي لواحد مات يقول له قم يقوم، لواحد صاحي يقول له مت يموت، للطلاب كن ذهبا فيكون. دي كلها ايه؟ خوارق عادات. ليه؟ ليه؟ ايوه، فتنة وابتلاء. تروح الواحدة ما بتخلفش للشيخ حزنبل، والشيخ حزنبل محسس على بطنها كده، ثاني يوم تبقى حامل. لا يا انت بهيمة مش فاهمة حاجة، وربنا بيبتليك وبيزيدك ضلال على ضلالك، ما انت مش فاهمة حاجة. ففي خوارق عادات تجري على ايدي اهل الضلال. ليه؟ ده بيبقى اختبار وبلاء لمين؟ للناس. هذا ما حدث على يد السامريين، ربنا جعله يرى ويأخذ قبضة ويستخدمها ليكون ذلك بلاء لمين؟ لبني إسرائيل. وذلك قال إنا قد فتنا قومك، فجعل لهم ما حدث على يد السامري فتنة وابتلاء واختبارا. واختبارا مش إكرام للسامري، لا، ده بلاء ليهم واختبار. واختبار النتيجة أنهم عبدوا العجل. طبعا لم تسمع القصة تدرك يقينا أن الذي فعل هذا الأمر نحت عجلا من الذهب، استخدم القبض التي هي من أثر الرسول، قال لبني إسرائيل هذا إلهكم، كل ده مين؟ السامر بلاصق. أبى اللهم السامري، ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت لما لم يبصروا بي، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، قال هذا إلهكم وإله موسى فنسى. كل ده من صدع مين؟ السامري. تفتح بقى الكتاب اللي بيقولوا عليه مقدس وهو في ايده، عشان لحد تكن اقول كلام مش واقعي، بتاع النصارى اللي بيقدسوه، وهو عبارة عن شقين، عهد قديم وعهد جديد. واخد بالك؟ فبيذكروا في العهد القديم في سفر اسمه سفر الخروج، اللي هو كان بيتحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر. في الإصحاح 32، وبقول كل حاجة، في الإصحاح 32 من سفر الخروج، اسمع بيقولوا إيه. بيقولوا ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ، طبعا انت عرفت القصة بقى، أبطأ اللي هم العشر ايه، العشر أيام دول، أبطأ في النزول من الجبل، انه كان في جبل الطور، اجتمع الشعب على هارون، التف حوالين مين؟ هارون، وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. يبقى الكتاب بتاع ما بيصور ان الشعب طلب ده من مين؟ من هارون، يصنع لهم آلهة، لان هذا موسى الرجل الذي اصعدنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصابه. شايفين اللي جراله؟ قال 30 يوم بقى 40 ولسه ما جاش، فعايزين نشتغل بقى، قوم على طول كده اصنع لنا اله على الماشي كده. خد بالك، خد بالك، شوف الكلام. فقال لهم هارون، اسمع القصه جايه ازاي، فقال لهم هارون انزعوا اقراط الذهب التي في اذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتوني بها. فبقول انه قالوا ان الطلب ده طلب من مين؟ من هارون، وهارون قال لهم ايه؟ انزعوا ايه؟ فبقول يبقى الرد من هارون، فقال لهم هارون، والكلمه واضحه، انزعوا اقراط الذهب التي في اذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتوني بها. ده مين اللي بيقول كده؟ هارون. ده بنص سفر الخروج اللي في الكتاب المقدس، اللي بيقول عليه مقدس يعني. فنزع كل الشعب اقراط الذهب التي في اذانهم واتوا بها الى هارون، فاخذ ذلك من ايديهم وصوره بالازميل. ولا عادي، خد بالك انت، شغال بالأزميل، وصنعه عجلا مسبوكا، فقال هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. يبقى مين اللي صنع العجل؟ ومين اللي قال لهم ده الإله بتاعكم؟ ده كلام ينفع؟ القرآن طبعا بيقول على خلاف هذا تماما. ولقد قال لهم هارون، مش كده؟ مش ده نص القرآن عندنا؟ يا قوم إنما إيه؟ فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. يبقى القرآن صور عندنا للصانع السامري واللي أضل السامري، وإن هارون أنكر عليهم هذا وقال لهم إن ربكم الإيه؟ الرحمن، وقال لهم فتنتم به، مش كده؟ الكتاب اللي مسميينه ايه؟ مقدس بينه، هو مكتوب عليه كده طبعا. قال اللي انا قلته ده انا قرأت عشان ما حدش يقول لك الراجل بيرمينا ظلما وزورا، لا هو. فهذه الحقيقة التي صورها القرآن، وهذا هو الباطل الموجود في هذا الكتاب. خلاص. ولذلك لقلت لكم ان ما يأتي من الكتب الاخرى إن وافق ما عندنا فنحن نصدقه، وإن خالف ما عندنا فنحن نكذبه، فهذا مما يكذب، ولا يجوز في حق نبي كريم كنبي الله هارون بأي حال من الأحوال. طبعا معلوم كيف تصرف نبي الله موسى حينما عاد، إنه حرق العجل ولننسفنه في اليم ايه لاس، وخلاه ضاره كده يلا طياره في البحر. طبعا هذا كان جرم ما في شك ارتكبه بنو اسرائيل في حق انفسهم وفي حق ربهم وخالقهم. ومن هنا ربنا قال وهو يذكر هذه النعمة، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، ده كانت نعمة ليهم، وللأسف أساءوا استخدامه، بدل ما ينتظروا المنهج والكتاب عبدوا العجل، اتخذتم العجل من بعده، شوف الكلمة، وأنتم ظالمون. أكبر ظلم للنفس وأكبر ظلم في الكون أن تتخذ إلها غير الله، أو أن تعبد مع الله إلها آخر، إن الشرك لظلم عظيم عظيم. فكانوا فعلا ظالمين، ومن هنا قال وأنتم ظالمون. أعقب ده نعمة، وهي نعمة العفو، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وهنا بقى دايما بقول ان كل نعمة تحتاج الى شكر، لكن انا قلت لك اياك كما قال بعض للسلف وشكر الجهلاء. فاكرين انا قلت شكر الجهلاء ايه؟ ها فاكرين ولا انا مقولتش هنا بقى؟ مقولتش هنا؟ مولش هنا؟ طب حاض حاض حاض حاض. فبقول إياك وشكر الجهلاء. خلاص. طيب وإيه شكر الجهلاء؟ انتوا بتقولوا إن أنا مولش هنا، هقول بس لو عايز تسمع هديني يوم الجمعة القادمة إن شاء الله قدر، حتى نستكمل حديثنا سويا إن شاء الله تعالى. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.